فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يريد الأضحية فإنه يمسك عن شعره خلال العشر، نعم، إن كان محرما فهل حلق شعره يوم النحر يتعارض مع أضحية؟ لا يستثنى، لأنه حلقه هذا للنسك، حلقه للنسك فلا يؤثر. نعم.